الضجيع. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. Thank you.

ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ooh. وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. الله يستعان حلاهم. ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.